وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، ثانيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن وصل بنا المقام بعد الكلام على الميزان وعلى الحساب والتفريق بين العرض وبين الحساب العسير أو بين الحساب العسير والحساب اليسير، وصلنا إلى كلام شيخ الإسلام عن الحوض، فقال: وفي عرصة القيامة. العرصة هي ساحات القيامة، نقول في عرصات القيامة. ما هي العرصات؟ هي الساحات الكبار، لأن الله جل وعلا يبدل الأرض يوم القيامة. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعندما ما بين النفختين تتبدل الأرض، فإذا قام الناس بعد نفخة البعث يوم يقوم الناس لرب العالمين يقومون على أرض غير الأرض التي كانوا عليها. وقد جاء في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأرض عفراء بيضاء كقرص النقي. قرص النقي يعني لونها بيضاء عفراء كالسويق. تعرف السويق؟ هي السويقة، عرفتوا؟ يعني إذا كان السويقة هذه الدردورة والبسيسة نسموها التي تشرب، ريتوا إذا إذا إذا إذا عملت، شفتوا النخالة متاعها، يعني بقايا القمح الذي رحية، عرفتوها ولا؟ إيه. إيش تسموها أنتم كمان؟ إحنا بسيسة. إيه البسيسة، لكن البقايا متاعها يعني كي تكون دقيق، فهمت؟ هذيك لونها يعني إذا كنت تشوفها لون أبيض بيج، يعني بالضبط يعني أبيض مكسر شوية. فهذه الأرض يكون لونها هكذا بيضاء عفراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: لم يرق عليها دم ولم ترتكب عليها معصية، أي أرض جديدة. طيب، هذه الأرض هل فيها جبال؟ لا هي ممدودة مستوية. ولهذا سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت تقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور وإذا وإذا، قالوا له: وأين الجبال؟ يعني مكة معروفة بالجبال. قال: وأين تذهب هذه الجبال؟ فنزل قول الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها أي عوجاج ولا أي شيء، فهي أرض مستوية. هذه الأرض هي العرصة، ويقال عرصات أي ساحات يوم القيامة. قال: وفي عرصة القيامة الحوض المورود. سمي مورودا لأنه يرده الناس، فبين شارب منه وبين مردود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن. كل نبي عنده حوض، قد جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة: لكل نبي حوض. فدل على أن الأنبياء لهم حوض. وقد ذكر البربهاري أبو الحسن البربهاني رحمه الله تعالى في شرح السنة كلاما هو على عهدته، قال: ولكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام حوضه ضرع ناقته. قال أهل العلم: وهذا الكلام على عهدة البربهاري، فلا يعلم في ذلك لا أثر ولا خبر صحيح، فيبقى الكلام على عهدته رحمه الله تعالى. لكن الذي صح أن لكل نبي حوضا، وأعظم الأحواض حوض من؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عظمه يكون من أمرين: الأمر الأول ما سيأتي معنا في وصفه، وكبره واتساعه، والأمر الثاني أن عظمه يكون بكثرة الواردين عليه، فإن هذا الحوض يكثر الواردون عليه بخلاف حياض أو أحواض الأنبياء الآخرين. قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وهذا قال أهل العلم، وفيه رد على من قال أن الماء لا لون له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد بياضا، فدل على أن الماء عند العرب يسمى أبيضا. قال: وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر. قوله عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر، يحتمل أن يكون هذا الحوض مستطيلا. يلا جماعة الجيومتري، أو مربع، يكون مربعا لكن جاء في الحديث الصحيح ولعله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زواياه مستوية. فقوله عليه الصلاة والسلام زواياه مستوية يدلك على ماذا؟ أنه مربع، لأن قوله طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون مربعا وأن يكون دائريا، صح ولا؟ صح، لأن القطر نفسه، القطر هو الشعاع في اثنين، فيكون قطر الدائرة نفسه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم زواياه مستوية دل على أن هذا الحوض مربع على خلاف المعروف، وهذا من الأمور الفرعية. لكن الثابت طوله شهر وعرضه شهر وزواياه. ماما أسكر الدو بس كده أسكر الباب، أسكر الباب. نعم. فقال طوله شهر وعرضه شهر. آنيته عدد نجوم السماء. ما معنى آنيته هنا؟ إيه؟ هل هي الأباريق التي يشرب بها، فهي موجودة حتى يشرب بها. قال بعض أهل العلم، قال وفي هذا غلط من ظن أن الناس يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمع في الدعاء دائما ماذا يقولون؟ واسقنا شربة من يد نبيك، واسقنا من يده شربة ما، صح ولا؟ إيه، لكن هذا يرد عليه أن الناس يشربون بالآنية، ولهذا هي كثيرة. وقوله عدد نجوم السماء يدلنا على أمرين: الأمر الأول كثرتها، فإن النجوم كثيرة، والأمر الثاني حسنها وضياؤها. ولهذا الله جل وعلا جعل النجوم زينة للسماء، قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، واضح؟ فهي كثيرة وفي نفس الوقت ماذا؟ حسنة ومضيئة. ومضيئة. طيب، قال فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. ليش؟ لأن يوم القيامة مر معنا أن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم. ففي هذا اليوم شربة ماء تنجيك من عطش عظيم، وأعظم شربة يشربها العبد شرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم من علينا بفضلك. طيب، هذا الحوض هل يرد عليه كل الناس؟ لا، لا، إنما ترد عليه هذه الأمة. طيب، هذه الأمة على نوعين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة وأمة إجابة. طيب، أمة الدعوة هم الذين دخلوا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من كل البشرية منذ أن بعث، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم طائفتان: طائفة استجابت له في الظاهر والباطن، وطائفة استجابت له في الظاهر دون الباطن، صح ولا؟ طيب، المنافقون هل عليهم علامات الصلاة ظاهرا؟ نعم، لكنهم إذا جاءوا للحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، ماذا تفعل الملائكة؟ تردهم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرف أمته بآثار الوضوء غرا محجلين كما في الصحيح. قال فتقول الملائكة يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال أهل العلم وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يعلم الغيب. قالوا لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة شديدة فيقول سحقا سحقا، بدلوا بدلوا، فهؤلاء بدلوا لا يستحقون الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين أحدثوا، جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي، وفي روايات كثيرة أصيحابي أصيحابي. استدل بهذا الرافضة أخزاهم الله على أن الصحابة هم الذين يذادون ويردون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقام يعني لا نستطيع الإطالة في هذا، لكن مما ينبغي لكم أن تحفظوا من الردود، أولا أن يقال أن الذين بلغوا تلك الأحاديث من هم؟ هم الصحابة، وهم أدرى بمعناها. فلو كانوا كفارا كما تزعمون، كيف تقبلون رواية كافر؟ هذا الأول، صح ولا؟ طيب الأمر الثاني أن يقال أن المقصودين بهذا هم الذين ارتدوا من العرب، والصحابة الذين تقدحون فيهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة جملة، وفصل في بعضهم جملة كما في قوله إن الله اطلع على أهل بدر، وجملة بما ورد في القرآن من آثار ومناقب المهاجرين والأنصار، وبما ورد في فضلهم من أنفق قبل صلح الحديبية وبعده، كما سيأتي معنا من كتاب شيخ الإسلام. قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير، في أول الحديث. إذن الله تعالى قال وكلا وعد الله الحسنى، فالكل في الجنة إجمالا رضي الله عنهم، وفيهم درجات، وشهد لبعض أعيانهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره. وهؤلاء خاصة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عند الشيعة والروافض عندهم هؤلاء كفار وهم في النار. فيقال أن النصوص ترد على الروافض في هذا جملة وتفصيلا، والمقصودين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم أقوام من العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأعظم من يدخل في هؤلاء الشاكرين في هذه الأمة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال أهل العلم الإحداث نوعان، قول الملائكة لا تدري يا محمد ما أحدث بعدك، يقال الإحداث نوعان. النوع الأول إحداث أكبر، والنوع الثاني إحداث أصغر. ما هو الإحداث الأكبر؟ هو الإحداث الذي يكون كفرا ومتعلقا بأصل الدين، والمقصود بهم هنا من ارتد من العرب والأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء يذادون عن الحوض، وهؤلاء كفار خالدون في النار. الطائفة الثانية ناس يذادون على الحوض مع ثبوت إسلامهم، فإنهم قد بدلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم بقوا من هذه الأمة، فالمقصود به هنا مطلق المحدثات والبدع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة وإن شر الأمور محدثاتها. ولهذا قال السلف قالوا والمحدثات مما يتسبب في دفع المسلم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح يا إخوة؟ ولهذا يقول القحطاني في نونيته، يقول عن الحوض، يقول يسقى بها السني أعذب شربة ويذاد كل مخالف فتاني. وهنا القحطاني يشير إلى أن الذي يذاد هنا من؟ المرتدون من أهل البدع، أهل البدع. واضح؟ وإن كان قد يقصد بكلامه كلا الطائفتين. طيب نبه ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وفي النونية وربما في غيرها من المواضع على فائدة لطيفة، قال أن الحوض يسقى به السني، وهذا الحوض يا إخوة قال بعض أهل العلم هو الكوثر، قال بعضهم لا، الكوثر في الجنة. كيف الجمع بينهما؟ هل الحوض هو الكوثر أم ليس بالكوثر؟ هو الكوثر الحوض. لا، هو الحوض يمد من الكوثر. إذن يكون نهر الكوثر أصله وين؟ أحسنت، أصله في الجنة، ويشخب منه كم من ميزاب؟ ميزابان اثنان يشخبان في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا، فمن قال الكوثر باعتبار أصله صح، ومن قال ليس بالكوثر باعتبار أن هو يكون في عرصات القيامة ولا يكون في الجنة. واختلف العلماء هل الحوض يكون قبل الصراط أم بعد الصراط، والأقرب والله أعلم أنه يكون متى؟ قبل الصراط، لأن قبل الصراط العطش عظيم، فعظم الحاجة إليه يكون بعد عطش القيامة، ويكون هذا قبل الصراط. فهمتم؟ ليش؟ لأن لو قلنا بعد الصراط يقال أنه سيذاد عن هذا الحوض أقوام، وهؤلاء الأقوام فيهم كفار. فلو قلنا بعد الصراط، بعد الصراط الذي جاوز الصراط دخل الجنة. فالأدلة الشرعية والعقلية تدل على أن الحوض لا يمكن أن يكون إلا قبل الصراط. طيب، يشخب فيه ميزابان من الكوثر، فماؤه ماء الكوثر. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كما أن حوضه في الآخرة يشخب فيه ميزابان من الكوثر، أي من الجنة. قال: وكذلك شرعه في الدنيا وهديه يشخب فيه ميزابان من عند الله، وهذان الميزابان هما ميزاب الكتاب وميزاب السنة. قال ابن القيم رحمه الله: قال: فمن شرب من حوض شرعه المبني على الكتاب والسنة في الدنيا حقيق به أن يشرب من حوضه الذي يشخب فيه ميزابان من الكوثر في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله بمعناه. واضح يا إخوة؟ واضح الأمر ولا؟ وهذا في الحقيقة يبين لك شفوف نظره رحمه الله تعالى وربطه بين هذين الأمرين العظيمين. اقرأ. الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من غالبا. لا نحرك إذا كنت ستقف، فإذا وقفت على الكلمة لا تحركها، لكن إذا ربطت حركها، فتقول: ومنهم من يمر كالريح، فإذا ربطتها تقول: ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس. وهذا في القرآن وفي اللغة أيضا إذا قرأت، فلا تقف على المتحركات. واضح؟ نعم. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. شوف، إذا قلت لك إذا أردت تحرك لابد أن تصل، مش تضربها في نفس واحد الكل. يا أخويا أحبس كل كلمة وأحبس على ساكن، لأن حسيتك تخنقت في الآخر شوية. عظم الأول. لا معليش، فإن الجسر، يلا. نعم، يلا. إن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط. نعم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، واصل. إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. لا وقفوا وقفوا مبني المجهول. إيه حتى المكتوب عندي وقفوا لي إيه ممكن صححت بعد. إذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار واتصلوا لبعضهم من بعض فإذا بذبوا ونقصوا أذن لهم في دخول الجنة. أحسنت. إذن هنا بعد أن نتكلم شيخ الإسلام عن الحوض تكلم على الصراط، وهذا ينبيك عن اختيار شيخ الإسلام بأن الحوض يكون قبل الصراط. قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. قول لأن الجسر الذي بين الجنة والنار يظن بعض الناس أنه يدخل ما يكون من داخل النار إلى الجنة، لا، هو بين الجنة والنار، أي أنه يأتي من ساحات يوم القيامة فيمر فوق النار، فمن عبره جاء في ساحات أخرى، وهذه الساحات تكون قبل الجنة، ثم يدخل الجنة والجنة عالية، نسأل الله أن يمن علينا بفضله، فيكون عندك حفرة وهي النار عياذا بالله، ويمر فوقها العبد، فإذا مر بعدها يجد ساحات، وهذه الساحات هي التي يتقابل فيها المؤمنون ويقتص فيها من بعضهم لبعض قبل دخول الجنة، حتى إذا دخلوا لم يكن في صدر أحدهم على أخيه غل، فيكون بعدها الجنة عالية عالية عظيمة جدا. فقوله بين الجنة والنار أي على هذا الوجه. قال يمر الناس، ونبه شيخنا الشيخ صالح العصيمي مؤخرا على مسألة وهي معروف نبه عليها العلماء، وهي لا ينبغي صراحة التوسع في تصوير، بل لا ينبغي أصلا، يعني بعض الناس يصور يتكلم على الصراط يصور راجل محروق بالنار وجاي على جسر، وفي الحقيقة يا أخي الجسر لا يتوقع أصلا، يعني جاء في أحد كلام ابن مسعود قال أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومع هذا يمشي الناس عليه وبعضهم يجري ويزلقون ويسقطون ويسحبون. طيب هل هذا يعقل في عندنا؟ لا يعقل يا أخي، عالم الآخرة عالم غيبي، قف معه على وفق النصوص ولا تتوسع فيما سوى ذلك، فكل ما خطر ببالك فالأغلب أنه سيكون بخلاف ذلك، واضح؟ ولهذا بعض الناس يظن أنه سيخوف الناس بهذا، وأنت في الحقيقة تضعف قدر الآخرة في قلوب الناس، كما ورد مما لما قالوا باحثون روسيون حفروا يعني الأرض تحت حتى وصلوا وسمعوا عذاب القبر. كنت سألت شيخنا الشيخ عثمان خميس سدده الله عن هذه المسألة في مباحثة بيني وبينه، فأورد إيرادات، قال لي أن هذا من أعظم ما يضعف هيبة الآخرة في قلوب الناس، لأن هذا الصوت نحن سمعناه في التسجيل، طيب هل صعق واحد منا؟ لا. أحيانا تسمع عركة في الشارع صوت أشد من هذاك، واضح؟ صوت نساء تتعايط ويقول لك هذا صعق الناس، هذا لا يصعقون. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو سمعه ابن آدم، دل على أنه لا يسمع، وجاء في بعض الآثار أن قد يسمعه بعض الخلق تنبيها من الله جل وعلا، لكن بعض الخلق أما أن يوضع في الإنترنت يسمعه كل الخلق. الأمر الآخر أن عذاب القبر لا تحتاج إلى سماعه إلى حفر كل هذا، الميت يخيره ما عندش حتى متر تحت الأرض، فإذا كان الله سيسمع عذاب القبر تسمعه من برا، ليش تحفر هذا كله؟ صحيح أن الكافر يضرب فيهوي في الأرض لكن يرجع بعد ويضرب مرة أخرى إلى قيام الساعة عياذا بالله، ولهذا عذاب الكفار في القبر عذاب مستمر بخلاف المؤمن، فإنه قد يستمر وقد لا يستمر، فإذا نقي من فترة معينة لا يستمر بعذاب القبر، وبعض المؤمنين يعذب في قبره إلى قيام الساعة ثم يوم القيامة يدخل الجنة، وبعضهم يعذب في قبره ويعذب يوم القيامة ثم يدخل الجنة عياذا بالله، صلى الله تعالى يمن عليه بفضله. فالحاصل أن هذه الأمور أحيانا من جهل الناس يضعف هيبة الآخرة في قلوب الناس، فإن هذه أمور عظيمة نقف فيها مع النصوص، ولم يحتج الصحابة أن يقولوا يا رسول الله صور لنا الأمر، فإنهم كانوا يسمعون كلامه، ومع هذا كانوا يقولون كان يتكلم عندنا فكأننا ننظر إلى الجنة والنار، وهذا راجع إلى أمرين، إلى دقة وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم، والأمر الثاني راجع إلى خشوع الصحابة رضي الله عنهم، فكان إذا تكلم بالحرف نزل مباشرة في موقعه إلى القلب، ولهذا دائما يقولون سمعه سمعته أذني ووعاه قلبي، وكانوا في الجنائز يكونون معه وكأن على رؤوسهم الطير. فلما أظهروا هذا التخشع وهذا الصدق وهذا القبول لكلامه صلى الله عليه وسلم نالهم من المعرفة والإيمان والإقبال على الله جل وعلا ما لم يكن لغيرهم. إذن قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمن أسرع في الدنيا إلى الطاعات أسرع مرورا يوم القيامة على الصراط، ومن تباطأ في الدنيا تباطأ في الآخرة، ومن توقف في الدنيا توقف في الآخرة، ومن لم يدخل جنة الإيمان في الدنيا لن يدخل جنة الآخرة يوم القيامة. وهذا نبه عليه ابن القيم في أول مدارج السالكين، ولهذا قال أن الناس لو أتوا من كل باب وباب واستفتح وجاءوا من ألف طريق وطريق فإن الطرق كلها مغلقة والأبواب كلها موصدة إلا طريق الأنبياء والمرسلين، فإنه موصل إلى الله متصل بالله. ثم قال وعلى قدر مرورك على الصراط في الدنيا تكون يوم القيامة مارا ومسرعا على الصراط. والله جل وعلا لما أثنى على أنبيائه قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما أسرعوا في الدنيا إلى الخيرات أسرعوا في الآخرة إلى الجنات، كما قال ابن سعدي في أول تفسيره رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات. ولهذا المؤمن سباق للخير متثاقل عن الشر، بخلاف المنافق فإنه سباق للشر متأخر إذا جاء الخير. ونبه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أمر آخر، وهو أنه على قدر ثبوتك على الصراط في الدنيا تثبت قدمك ولا تزل يوم القيامة. فمن ثبته الله في الدنيا ثبته في القبر وثبته على الصراط، ومن خذل هنا خذل هناك، والجزاء من جنس العمل، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ثم ذكر رحمه الله تفاوت الناس في هذا المرور، قال في آخرها قال ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم. فبعض الناس يمر لكن يزحف، يعني من تباطؤ مشيه، وكذلك يوم القيامة. قال ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. الكلاب تعرفوا شنو عندنا بالدارجة نسموه؟ المشك. تعرفون المشك ولا صنارة؟ إيه نعم، شك الصنارة هكذا، يعني يكون رأس لكن متشعب في الآخر. والإشكال متاع شنو هو أنه إذا كان أخطأتك جهة لا تخطئك الجهة الأخرى، فغالبا المشك إذا كان دخل فيك شو يمكن نصطاد الحوت، كصد الحوت يدخل يشد الحوتة من أكثر من جهة، وكلما هي حاولت الخروج كلما دخل فيها، فهمتم؟ عياذا بالله. فهذه الكلاليب تعرفها العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس بلسانهم تخطف الناس بأعمالهم. فبعض الناس تخطفه تهوي به في النار عياذا بالله، وبعض الناس تخطفه أي تخدشه حتى يطهر وينقى، وبعض الناس لا تصيبه، وهذا الذي لا تصيبه قد يمشي بشوية حتى يصل، وقد يمشي بسرعة، وقد يكون حتى كلمح البصر كأعلى درجات هذه الأمة. واضح يا إخوة؟ والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما لا يعلم قدره إلا الله. ولهذا نسأل الله تعالى أن يمن علينا بفضله، فإنك إذا نظرت إلى أعمالك هلكت، لكنك إذا نظرت إلى عفو ربك سبحانه وتعالى رجوته. ولا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فإن الله جل وعلا جواد كريم رؤوف رحيم، ومع شدة عقابه فإنه قد كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة نجا. هذه نجاة عظيمة يا إخوة. نحن في الدنيا يكون عندك امتحان يعني تحس بسعادة إذا أنهيته، يكون عندك محنة تحس بسعادة إذا انتهت، يكون عندك مصيبة تحس بسعادة إذا نسيتها، ما بالك بمحنة عظيمة لا زالت تنتظرنا وهي ممات ثم حشر ثم وقف ثم حساب وميزان وحساب وصراط وجنة ونار. واضح؟ فلا تدري أأنت من هذه القبضة أم من تلك القبضة. ولهذا لما حضرت معاذ رضي الله عنه الوفاة قال إنما أخاف من قبضتين، قبضة إلى الجنة وقبضة إلى النار، ولا أدري من أي القبضتين أنا. وهذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشبه الناس بإبراهيم، أو قالها غيره، وهو الذي قال يأتي العلماء يوم القيامة ويسبقهم معاذ رضي الله عنه برتوة، أي برمية حجر، وهو الذي كان يلقب بإبراهيم الخليل، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. ومع هذا قال مثل ذلك. وأبو الدرداء حكيم هذه الأمة لما حضرته الوفاة نظر إلى أصحابه وقال هل من عامل منكم لمثل مصرع هذا؟ أي هذه لحظات لا ينبغي للعبد أن لا يتدبرها. ولهذا أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم فيه تفكرا. وقد ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في أول كتابه التذكرة قال وأعظم مصيبة مصيبة الموت، قال جل وعلا فأصابتكم مصيبة الموت، قال وأعظم منها الغفلة عنها وقلة التفكر والتذكر فيها، انتهى كلامه. إذن أعظم مصيبة الموت، صحيح الموت مصيبة، لكن أعظم من هذه المصيبة ألا تتفكر. ولهذا ليس لنا يا إخوة صك غفران ولا كتاب بأننا سندخل الجنة، ولا ندري ما يفعل الله جل وعلا بنا. فينبغي للعبد أن يستكين وأن يخضع وأن يذل لله جل وعلا في سجوده، بأن يعامله الله جل وعلا بفضله، وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. فإنك إن وكلت إلى نفسك خذلت، واحذر كما إن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسرا مهاني. قال فإذا عبروا عليه أي الصراط قال وقفوا على قنطرة، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط وقبل الدخول إلى الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض. فهنا يقتص الله من المؤمنين بعضهم لبعض. سألت الشيخ صالح بن سعد السحيمي سدده الله تعالى وهو أستاذ في العقيدة، فقلت له فضيلة الشيخ هل إذا اقتص المؤمنون بعضهم من بعض في هذا الموضع هل يكون اقتصاصا وقصاصا معه أذى وعذاب؟ فقال للشيخ من نجاوز الصراط فلا عذاب عليه. فيكون اقتصاص يعني كل واحد يأخذ حقه من الآخر، لكن ليس فيه عذاب وليس فيه أذى. لماذا؟ حتى إذا دخلوا الجنة يا إخوة دخلوا وقلوبهم طاهرة صافية. ولهذا الله جل وعلا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الصفات قال لما نقيت قلوبهم تقابلوا في المجالس. لأنك إذا كان واحد عندك معاه إشكال هل تجلس معاه في نفس المجلس؟ إيه؟ إيش تقول؟ تقول والله ما تقابل معاه، صح ولا؟ فقول الله جل وعلا متقابلين دليل على أن الله جل وعلا نزع في صدورهم ذلك الغل. وتأملوا أهل حال النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارأوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. فكل واحد يرمي الكورة على الآخر. قال جل وعلا كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. أما المؤمن للمؤمن رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، والكافر نقمة في الدنيا ونقمة في الآخرة. ولهذا يلعن الكفار بعضهم بعضا، ويلعن قرين السوء قرينه. ولهذا إذا من الله جل وعلا عليك بالانفكاك من صاحب سوء فإنها نعمة عظيمة. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، كدت أن تهلكني معك لولا رحمة الله. والله جل وعلا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الضالين المضلين في الدنيا عضدا معينين، لأنهم إذا اتخذهم في الدنيا خذلوه في الآخرة. قال جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأضرابهم. وقال جل وعلا قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ما هي النتيجة؟ فتمسكم النار، فتمسكم النار عياذا بالله. فصحبة الأخيار خير في الدنيا قبل الآخرة. قال: فإذا هذبوا ونقوا صفت القلوب، واضح. ولهذا بعض الناس إذا تكلم عن الجنة يتكلم عن الغيرة ما بين الناس، يا أخي لا فيه غيرة ولا حسد ولا بغي ولا ظلم، بل هو وئام وتآلف. وإذا كان هذا في الدنيا رأيناه، فما بالك بالآخرة، واضح. وكل واحد في الجنة ولو كان أدنى الناس درجة يرضى ويسلم بما وهب الله جل وعلا عليه من تلك المنازل العظيمة، ويرى أنه أعظم الناس، وهو درجته لا تسوى شيء عند الدرجة التي بعده. وأهل العذاب عياذا بالله أقل درجة فيهم يرى أنه أشد الناس عذابا، كما في حديث أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: جمرتان تحت عليه يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه أشد الناس عذابا. لأن المؤمن في الدنيا سلم لقضاء الله فأرضاه الله جل وعلا بذلك في الدنيا والآخرة، والكافر بخلاف ذلك فإنه لم يسلم لا لأمر الله ولا لقضاء الله، فكان يوم القيامة عذابا فوق العذاب. قال جل وعلا: سنرهقه صعودا، أي عذابا لا يستطيعه أبدا، لكنه مع ذلك يبقى فيه خالدا أبد الآبدين عياذا بالله. ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من حال أهل النار في الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا بحال أهل الجنة في الدنيا والآخرة. قال بعدها قال: أذن لهم في دخول الجنة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير، وإياكم إن شاء الله.